الحسن بن علي المعمري وأبو يعلى وغيرهم. قلت: وروى عنه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند، وذكره ابن حبان في الثقات، فقال: ربما أغرب، وكناه أبا الحسن. نعم، قال أحمد بن أيوب بن راشد الضبي الشعيري البصري، والشعيري نسبة إلى بيع الشعير، هذا هو الأصل في جمع من الرواة، يقال لهم الشعيري نسبة إلى بيع الشعير، هذا هو الأصل. والضبي ضبة ترجع إلى تميم، تلتقي بتميم، عفوا تلتقي بتميم. نعم، هذا بالنسبة لشيوخه لم يذكر أنه روى إلا عن عبد الوارث بن سعيد وشبابه، وقد يكون روى عن غيرهم. وأما رواة عنا فهم جمع من كبار الحفاظ، وعلى رأسهم البخاري وأبو زرع الرازي والمعمري وأبو يعلى، كل هؤلاء من الحفاظ، وبالذات طبعا البخاري وأبو زرع الرازي وأبو يعلى. نعم، وأبو يعلى صاحب المسند أحمد بن علي بن المثنى. نعم، فرواية هؤلاء الحفاظ عنه مما يقويه، وبالذات البخاري غالبا لا يروي إلا عن ثقة، وأبو زرعة أيضا غالبا لا يروي إلا عن ثقة. قال: وروى عنه أيضا عبد الله بن الإمام أحمد، وهو أيضا من كبار الحفاظ، روى عنه في زيادات المسند، ولعبد الله طبعا زيادات في المسند. قال: وذكره ابن حبان في الثقات، فقال: ربما أغرب، وكناه أبا الحسن. نعم، هذا الراوي ليس عندنا فيه إلا أمرين: الأمر الأول أن روى عنه جمع من الحفاظ، وبعضهم لا يروي إلا عن ثقة، والأمر الثاني أن ابن حبان ذكر في الثقات وقال: ربما أغرب. وهذا يفيد، والله أعلم، أن ابن حبان يعرف هذا الراوي بقوله ربما أغرب، وأنه اعتبر حديثه. فمثل هذا صدوق، مثل هذا صدوق، طبعا ما وثقناه لأن ما هناك توثيق صريح سوى ما ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وابن حبان يعني قد يتساهل في توثيق بعض الرواة. لكن مما يقويه أيضا رواية كبار الحفاظ، ولم يتكلم فيه أحد، لم يتكلم فيه أحد، فراجح أنه لا بأس به، صدوق. نعم، أحمد بن بديل ابن قريش ابن بديل ابن الحارث أبو جعفر اليامي قاضي الكوفة وهمد وهمدان، روى عن أبي بكر بن عياش وحفص بن غياث وابن نمير ووكيع وأبي أسامة وابن إدريس وغيرهم، روى عنه الترمذي وابن ماجه وإبراهيم بن دينار صاحبه وعلي بن عيسى بن الجراح الوزير وابن صاعد وأبو بكر صاحب أبي صخرة وجماعة، قال النسائي: لا بأس به. وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق. وقال ابن عقدة: رأيت إبراهيم بن إسحاق الصواف ومحمد بن عبد الله بن سليمان وداود بن يحيى لا يرضونه. وقال ابن عدي: حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث انكرت عليه، وهو ممن يكتب حديثه على ضعفه. وقال الدارقطني لين، وقال صالح جزرة: كان يسمى راهب الكوفة، فلما تقلد القضاء قال: خذلت على كبر السن. وقال النضر قاضي همذان: حدثنا أحمد بن بديل عن حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فذكرته لأبي زرعة فقال: من حدثك؟ قلت: ابن بديل. قال: شر له. وقال الدارقطني: تفرد به أحمد عن حفص. قال مطين: مات 58 و200. قلت: ذكره النسائي في أسماء شيوخه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مستقيم الحديث. نعم، نأتي إلى هذا الراوي وهو أحمد بن بديل ابن قريش ابن بديل ابن الحارث ابو جعفر اليامي قاضي الكوفه وهمذان. هذا الراوي مشهور روى عن جمع من الروات وذكر منهم ابو بكر بن عياش وحفص بن غياث وابن نمير وكيع وابو سامه وابن ادريس وغيرهم. وروى عنا ايضا جمع من الروات وبعضهم من الحفاظ الكبار مثل الترمذي وابن ماجه والنسائي ايضا لان ذكر في اسماء شيوخه. نعم. قال ومنهم ايضا ابن صاعد وهو من الحفاظ وغيرهم. وهذا الراوي قد اختلف فيه الائمه فقال النسائي لا باس به وقال ابن ابي حاتم محله الصدق. نعم. وقال ابن عقده وهو بالعباس بن عقده قال رايت ابراهيم بن اسحاق الصواف ومحمد بن عبد الله بن سليمان وداود بن يحيى لا يرضونه ولم يبين سبب عدم رضائهم عنه. وقد يكون هذا يتعلق في قضائه. وهؤلاء الرواة الثلاثة لم يشتهروا بالتصدي للكلام في الرواة من حيث الضبط والإتقان والحفظ. وذكرت فيما سبق أن المتكلمين في الرجال ثلاثة أقسام. قسم لا يعرفون أنهم تصدوا لهذا الفن، وهذا ثناؤهم على الراوي وتوثيقهم له. هذا كثيرا ما ينصرف إلى عدالة هذا الراوي في نفسه، وإنه من أهل الصدق ومن أهل الاستقامة ومن أهل الخير، ولا يكون هذا يرجع إلى ضبطه وإتقانه. وقسم ثاني تكلموا في الرواة لكن ما تصدوا التصدي الكامل، يعني مثل الإمام الشافعي والإمام مالك لهم كلام في الرواة لكن ليسوا مثل ابن معين وابن المديني وأحمد والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. هؤلاء تصدوا تصدي كامل تقريبا تصدوا تصديا كاملا تقريبا للكلام في الرواة. فكلام الطبقة الثالثة يكون أولى من كلام غيرهم، يعني هذا من ضمن المرجحات. نعم. وقال ابن عدي حدث عن حفص بن غياث وغيره حديث أنكرت عليه وهو ممن يكتب حديثه على ضعفه فضعفه ابن عدي وقال له حديث أنكرت عليه والدارقطني لينه. نعم. وقال النضر قاضي همذان حدثنا أحمد بن بديل عن حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المرض بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم. هذا الحديث مما أنكر على أحمد بن بديل، وأن أبا زرعة قد أنكر هذا الحديث، وإنما قال من حدثك؟ قال للنظر قاضي همدان، قال ابن بديل قال شغله، فأنكر عليه هذا الحديث. وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر، هذا الحديث بهذا الإسناد منكر. نعم. ولذلك قال الدارقطني تفرد به أحمد عن حفص أحمد بن بديل. وذكره النسائي في أسماء شيوخه، وتقدم أن النسائي قال لا بأس به. وذكر ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث. نعم. وبالنسبة للدارقطني تليين لهذا الراوي، الدارقطني رحمه الله لا شك أنه إمام، لكن أحيانا قد يتشدد في الراوي. وذكر مرة أحد الرواة وزاد زيادة في الحديث وهي بسم الله في التحيات، بسم الله ثم التحيات، وهالزيادة منكرة. فقال الدارقطني هذا يسقط 100,000 حديث، قال هذه الزيادة تسقط 100,000 حديث. فالدارقطني رحمه الله لا شك أنه إمام، لكن عنده أحيانا شيء من التشدد، شيء من التشدد، والمعتدل يقدم على المتشدد. نعم. حمك الله. فالأقرب في هذا الراوي أنه لا بأس به، الأقرب في هذا الراوي أنه لا بأس به. وإذا تبين في حديث ما أنه أخطأ هنا يرد هذا الحديث. والسبب في أنه لا بأس به كما تقدم النسائي قال لا بأس به، وقال ابن أبي حاتم محله الصدق، وذكر ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث. نعم. فالأصل أنه لا بأس به، إن تبين أنه أخطأ في حديث نعم يرد هذا الحديث، مثل هذا الحديث الذي معنا الذي أنكر عليه. فهنا هذا الحديث يرد، لأن هذا الحديث قد تفرد به وأنكر على هذا الراوي. نعم، ولعل قف عند هنا، ولعل الأخوان يعذرونني لأن عندي ارتباط، ولذلك أنا خففت من الدروس الثلاثة، الدرس الأول والثاني والثالث، لأن عندي ارتباط، لكن لعل يجيب على بعض الأسئلة. أبو داود لم يصح حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة إذا انتصب شعبان فلا تصوموا، فلا أعرف أنه صححه، ولم ينقل أن أبا داود صححه. يقول: هل يشترط المتن الذي يحكم عليه بأن غريب أن يكون هناك متن آخر أو متون مخالفة له؟ لا، ما يشترط، وإنما إذا حصل في الحديث تفرد فيقال أن هذا غريب. نعم، هذا أحد الأخوان كاتب إسناد ولم يكتب المتن، كاتب إسناد ولم يكتب المتن، ويسأل عن معاذ بن هشام. معاذ بن هشام الراجح أنه جيد الحديث، هذا هو الراجح فيه، والأصل أن حديث مستقيم معاذ بن هشام، هناك ممن تكلم فيه، لكن الراجح أنه جيد الحديث، والأصل أن حديث مستقيم. نعم، هذا يسأل عن، يقول: لعلك تخبرنا عن الموضوع اللي راح تتكلم عليه غدا. لعل غدا كما ذكرت راح يكون قراءة في سنن النسائي، ولعل يتكلم أيضا عن الأسانيد التي هي من القسم الحسن، السلاسل المشهورة التي هي من القسم الحسن. أنا تكلمت كما تعلمون فيما سبق على السلاسل المشهورة بالصحة، فلعل يتكلم على السلاسل التي من القسم الحسن، سلاسل المشهورة التي من القسم الحسن، وتكون قراءة في سنن النسائي. نعم، ولعل يقف عند هنا. وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكما ذكرت بالأمس لعل يتكلم عن السلاسل المشهورة التي هي من القسم الحسن. وقد ذكرت فيما سبق أن الحفاظ قد تكلموا على صح الأسانيد وبينوا السلاسل المشهورة وتحدثوا على من تدور عليهم الأسانيد، ولا شك أن هذا له أهمية كبرى في الحكم على الحديث. ومن ذلك الكلام على السلاسل المشهورة والتي هي من القسم الحسن، بعد أن تحدثت على السلاسل المشهورة التي هي من القسم الصحيح أو هي من أصح الأسانيد. نعم، من هذه السلاسل المشهورة جدا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، هذه السلسلة من السلاسل المشهورة، وقد خرج أصحاب السنن أحاديث كثيرة بهذه السلسلة، وأصحاب المسانيد، وأصحاب المصنفات، وأصحاب الأجزاء والمعاجم، فهذه سلسلة مشهورة، وليس في الصحيحين شيء من هذه السلسلة. نعم، وإنما هي في السنن الأربع وغيرها من كتب الحديث كما ذكرت قبل قليل. نعم، وهذه السلسلة فيها أو في الكتب الأربعة، السنن الأربعة، 67 و100 حديث، 67 و100 حديث. أنا ذكرت فيما سبق 62 و100 حديث، لا، هي 67 و100 حديث بالمكرر. نعم، وفي اتحاف الخيرة لابن حجر في الكتب العشرة هناك نحو 71 و100 حديث، نعم، بالمكور. فهذه السلسلة فيها عدد كبير من الأحاديث، وقد اختلف الحفاظ في حكم هذه السلسلة، فهناك من ضعفها وردها، وهناك من قبلها، بل أن هناك من حكم على هذه السلسلة بأنها من أصح الأسانيد أو من الأسانيد الصحيحة جدا، وهناك من قال هي من القسم الحسن. ومن الذين ضعفوا هذه السلسلة يحيى بن سعيد القطان وتكلم فيها، وكذلك أيضا ابن حبان ردها. وأما الذين حكموا بقبولها فهم أكثر أهل العلم، ومن هؤلاء الإمام أحمد والحميدي وإسحاق بواهوية وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم. وبالنسبة للإمام أحمد في بعض المرات قد تكلم في هذه السلسلة وقال ربما احتججنا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نعم فتكلم في هذه السلسلة، ولكن في بعض الأحيان يحتج بها ويقبلها، نعم. وقد نقل عنه البخاري، نقل عن الإمام أحمد وفي التاريخ الكبير طبعا، وإسحاق براهوية والحميدي أنهم كانوا يحتجون بهذه السلسلة. وكلام البخاري هذا في بعض نسخ التاريخ الكبير، ولا أعلم أنه في النسخة المطبوعة الآن، وإنما هو في بعض النسخ. وقد نقل أهل العلم هذا عن البخاري، وقد أسند ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق أسند عن البخاري هذا القول، وابن عساكر نعم إنما يسند عن البخاري في كتاب التاريخ هنا، إنما يسند عن البخاري هنا في كتابه التاريخ. ومن المعلوم أن البخاري قد ألف كتاب التاريخ 3 مرات، نعم. فهذا موجود في بعض نسخ التاريخ الكبير للبخاري هذا الكلام، وقد نقل هذا الكلام أيضا أو نقل هذا الكلام عن البخاري من قبل الأئمة الحفاظ، نعم. وذهب إسحاق براهوية إلى أنها من أصح الأسانيد، وذلك أنه قال إن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مثل أيوب عن نافع عن ابن عمر، أو نعم مثل أيوب عن نافع عن ابن عمر، نعم. والراجح أنها من القسم الحسن، الراجح أنها من القسم الحسن كما سوف يأتي بمشيئة الله. أما الذين ردوا هذه السلسلة فردوها بأسباب، من الأسباب مثلا أن شعيب ليس بالمشهور، شعيب ليس بالمشهور، وأيضا أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن جد من هو؟ هل هو عمرو بن العاص؟ فيكون الطريق عفوا أو يكون الإسناد منقطع، لأن شعيب لم يدرك عمرو بن العاص رضي الله عنه، نعم. أو أن هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد اختلف في سماع شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم. أو أن جده محمد، لأنه عمرو بن شعيب بن محمد، عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإذا كان جد محمد، إذا كان المقصود عن أبيه عن جده، إذا كان المقصود هنا عن جد محمد، فيكون الإسناد منقطع مرسل، يكون الإسناد مرسل لأن محمد تابعي، فهناك من أعلها بهذا، وأكثر من أعلها إنما أعلها بذلك. نعم. نعم هذه حجة من تكلم فيها. والجواب عن ذلك أن الصواب في الجد أولا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، والدليل على هذا أن في عدة أحاديث بهذه السلسلة يقال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، في عدة أحاديث بهذه السلسلة يبين أن المقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الذي عليه جمهور الحفاظ. وأما القول بأنه عمرو بن العاص، فعمرو بن العاص رضي الله عنه أولا ليس هناك دليل على أن المقصود به عمرو بن العاص، ويبدو أن الذي قال ذلك يعني قاله من باب الناحية النظرية، ليس هناك دليل بأنه عمرو بن العاص، لم يقل في إسناد بهذه السلسلة عن جده عمرو بن العاص أبدا فيما أعلم. نعم. وعمرو بن العاص رضي الله عنه ليس بالمكثر من الحديث، وإنما المكثر هو ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص كما هو معلوم، حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما كان أحد أكثر مني حديثا إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. نعم. فالصواب أنه ليس عمرو بن العاص، وكما تقدم في عدة أسانيد بهذه السلسلة يصرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص. ومما يؤكد أن الجد عبد الله بن عمرو بن العاص هو المقصود هنا أن عمرو بن العاص كان يكتب كما تقدم، وحتى أنه قال يعني لم يبق لي من الدنيا إلا هذه الصحيفة الصادقة، كان يسميها بالصادقة، وبستاني في الوهط الذي هو في الطائف، أو قال نحو ذلك. وفي مرة من المرات كما عند الدارمي وغيره والحاكم، عندما أراد أن يحدث بحديث سئل هل قسطنطينية تفتح أولا أم رومية التي هي تسمى الآن بروما عاصمة إيطاليا، فقال قسطنطينية تفتح أولا، وأتى بصندوق ذو أقفال وفتح القفل وأخرج صحيفة منه وحدث منها بهذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث ثابت وله شواهد كثيرة، وقد ساق كثيرا منها نعيم بن حماد الخزاعي في كتابه الفتن. نعم. فعبد الله بن عمرو بن العاص له صحيفة كتب فيها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه أيضا ثبت عن أن قريشا أنكروا عليه وقالوا: أنت تكتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغضب وفي الرضا؟ فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: اكتب والذي نفسي بيده، وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم: ما خرج منه إلا حقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فالصواب أنه عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب والذي يقطع فيه قطعا. وأما القول بأن محمد، قالوا لأنه هو القريب جد عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، يعني المقصود جده جد عمرو بن شعيب، فيكون محمد لأن عمرو بن شعيب بن محمد، هذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح، وإنما يقال من باب الناحية النظرية. لماذا؟ لأن محمد توفي وهو صغير ليس بالكبير، ولا يعرف له رواية، ما يعرف له رواية محمد لا يعرف له رواية، ولو كان المقصود محمد يكون قد أكثر جدا من المراسيل، يكون قد أكثر جدا من المراسيل، ويعني من المشهورين بالإرسال من التابعين مثلا الحسن البصري مشهور بالإرسال، أيضا مثلا عطاء وعفوا سعيد بن المسيب الشعبي وابراهيم النخعي لهم مرسلات، لكن مرسلات الواحد منهم لا تبلغ هذا الكم الهائل، يعني 170 حديث كما تقدم في اطراف في اتحاف الخيرة ابن حجر في اطراف العشرة. فاذا اصبح يعني مكثر جدا من المراسل، وهذا ليس بصحيح، لان محمد ليس بالمعروف وهو قد توفي وهو صغير. نعم. واذا ليس هو محمد وانما هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي بعض الروايات صرح شعيب بسماعه من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنه في مرة من المرات أرسله قال اسأل فلان، أنه كان معه قال اذهب واسأل فلان من الصحابة، اسأل ابن عباس، اسأل ابن عمر عن قضية تتعلق بمناسك الحج، فصرح بسماعه في بعض الحديث صرح بسماعه من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن الذي ربى شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد صرح بسماعه منه. نعم. وإن كان وإذا كان عفوا لم يسمع كل هذه الأحاديث من عبد الله بن عمرو بن العاص فهي وجادة صحيحة. والوجادة على قسمين، طبعا الوجادة أنك تجد كتاب لفلان من المحدثين، الوجادة على قسمين، قسم لا يحتج به وقسم يحتج به. الذي يحتج به هو ما توفرت فيه الشروط التالية، والذي لا يحتج به هو إذا لم تتوفر هذه الشروط. فأول هذه الشروط أنه يكون كاتب هذه الأحاديث ثقة، وهنا الذي كتب هذه الأحاديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص، كتبها عن الرسول مباشرة عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن يكون هذا الذي كتبها قد حفظ هذه الأحاديث، ولذلك تعلمون أن الضبط ضبطان، ضبط حفظ وإتقان صدر، وضبط كتاب. وضبط الكتاب لابد أن يصون كتابه، فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا شك أنه قد صان كتابه وحفظه في صندوق وأقفل عليه، وأنه إذا أراد أن يحدث فتح هذا الصندوق وحدث، ثم عاد هذا الكتاب مرة ثانية إلى الصندوق. نعم. وأنه قال كما تقدم أن الذي بقي لي هو الصحيفة الصادقة، يسميها بالصحيفة الصادقة، واشتهر بين الصحابة أنه كان يكتب كما تقدم عن أبي هريرة. فهو قد حفظ هذا الكتاب الذي كتبه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا كتب ولم يحفظ هذا الكتاب قد يأتي واحد ويغير ويدخل في الكتاب ما ليس منه ويبدل ويحرف. نعم. فلذلك لابد من صيانة الكتاب. عبد الله بن عمرو قد صان هذا الكتاب. نعم. حتى وصل إلى عمرو بن شعيب. والراوي عن عبد الله بن عمرو هو حفيده شعيب، وشعيب وإن كان لم يشتهر أن الحفاظ قد وثقوه بالنص، ولكن ثناؤهم على هذه السلسلة واحتجاج جمع منهم بهذه السلسلة وتصحيح جمع منهم أيضا لهذه السلسلة، فكل هذا يدل على توثيق لشعيب، هذا كله يدل على توثيق شعيب. نعم. وعمر ثقة مشهور اشتهر بالعلم والرواية. فإذا هذه السلسلة ثابتة. لماذا لا نقول أنها صحيحة؟ لأنه وجدت بعض الأشياء التي هي خطأ وتستنكر لهذه السلسلة، وهذا شيء عادي كما تقدم، ليس من حد الثقة أن لا يخطئ. ولذلك الإمام مسلم بن الحجاج له كتاب وله جزء فيما يستنكر من الأحاديث التي جاءت بهذه السلسلة، وهذا الجزء لا نعرف أنه موجود، وإنما ينقل عنه بعض الحفاظ كما نقل عنه ابن رجب، ولا أعرف أن هناك شيء نقل من هذا الكتاب أو هذا الجزء إلا حديث جاء من حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثم قال: من زاد أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم. فكلمة نقص هذه منكرة لا تصح. لماذا؟ لأنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ في بعض المرات مرتين في بعض أعضائه، وقد بوب على ذلك البخاري كما جاء في حديث عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري من حديث زيد عن عطاء زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله بن العباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، فالوضوء يكون مرة مرة وهذا أقل الواجب كما هو معلوم، ويكون مرتين وهذا أفضل، ويكون ثلاث وهذا أكمل، وهذا أبلغ ما يتوضأ به، ولا تجوز الزيادة على الثلاث. وفي بعض الأحيان توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام حمك الله توضأ في بعض أعضاء مرتين وبعضها ثلاث كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن زيد وهو في الصحيح. نعم، فالنقصان عن الثلاث هذا لا شك أنه مشروع، وإنما الذي لا يجوز الزيادة. والغاوي ممكن يخطئ في كلمة، الغاوي ممكن يخطئ في كلمة، ممكن أن يخطئ في كلمة، وعرفنا أن هذه الكلمة خطأ لأن الحديث الصحيحة تخالف ما جاء في هذه الكلمة، ولذلك استنكر الإمام مسلم من الحجاج هذه اللفظة. نعم، وهناك بعض الأحاديث أيضا أحاديث قليلة تستغرب وتستنكر، منها أن تتبع طبعا هذه السلسلة قديما، فمنها أن لا يجوز للمرأة هبة أو عطية إلا بإذن من زوجها، ويعني جاءت نصوص بأن الإنسان ماله حر التصرف فيه وفق الشرع، طبعا حر التصرف فيه وفق الشرع، فهنا في هذا الحديث لابد أن تستأذن زوجها، وتوجيه هذا ممكن، توجيه هذا ممكن، لكن هناك من استغرب هذا المتن بهذا الإسناد، لكن هذه ممكن أن توجه، أن من باب الأولى والأحسن للمرأة أن تستأذن زوجها، وبالذات إذا كان في عطية كبيرة ولا شك أن زوجها هو له القوامة ومسؤول عنها وهي زوجته. نعم، ففي عطية كبيرة ينبغي لها أن تستأذن زوجها كما جاء في هذا الحديث. نعم، فهناك أشياء تستغرب أو قد يكون وقع خطأ. نعم، فهذه هي السلسلة من السلاسل المشهورة جدا، وقد اعتنى بها الأئمة والحفاظ، اعتنوا بهذه السلسلة. نعم، وتكلموا عليها كثيرا في كتب سواء في كتب الرجال الجرح والتعديل أو كتب كذلك أيضا المصطلح، وهناك رسائل في هذه السلسلة وبحوث عن هذه السلسلة، وهي سلسلة ينبغي طالب العلم الحديث أن يعتني بها. من السلاسل المشهورة أيضا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. نعم، وهذه السلسلة أقل بكثير، الأحاديث التي جاءت فيها بهذه السلسلة أقل بكثير من سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وليس في الكتب الستة إلا 19 حديث طبعا بالمكرر، وعلق البخاري منها حديثان، علق البخاري منها حديثان، منها بهذه السلسلة علق البخاري أن حكيم بن معاوية بن حيدة الذي هو جد بهز قال: يا رسول الله، عواتنا ما نأتي منها وما نذر. وعلق أيضا حديثا آخر قال: ويذكر عن معاوية بن حيدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لا تهجر إلا في الفراش. قال: ويذكر، ثم قال: والأول أصح. نعم، وهذه السلسلة أصح من سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سلسلة عمرو بن شعيب أشهر وأكثر عدد، لكن من حيث الصحة هذه أصح. نعم، وهي صحيحة هناك. نعم، هي من القسم الحسن، هناك من تكلم فيها ولكنها من القسم الحسن، وقد أثنى عليها يحيى بن معين. وحكيم بن معاوية الذي هو والد بهز أيضا ليس بالمشهور، بهز ثقة مشهور، مثل أيضا شعيب، مو مثل شهرته مثل شهرة ابنه عمرو، فحكيم بن معاوية ليس بالمشهور. نعم، وهذه السلسلة من القسم الحسن، وحديثها مستقيمة، حديثها مستقيمة. نعم، من السلاسل أيضا المشهورة محمد بن عمرو بن علقمة، ونعم محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة، وهذه قد تقدم الإشارة إليها، وهناك حديث كثير بهذه السلسلة، وهناك من الحفاظ من تكلم فيها، وراجح أنها أيضا من القسم الحسن حتى يتبين الخطأ فيها، وذلك بأن يخالف الثقات الحفاظ ما جاء في هذه السلسلة ولا يمكن الجمع. نعم، فهذه أيضا سلسلة ينبغي أن يعتنى بها، وهي من حيث الشهرة دون ما تقدم، دون ما اشتهر في سلسلة عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. نعم، من السلاسل أيضا المشهورة جدا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، أو ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة، وابن عجلان جيد الحديث وله بعض الأوهام، وهو مشهور بالعلم والفضل رحمه الله، فهذه أيضا من السلاسل المشهورة، وهناك من يصححها، هناك من يصححها، وبالحقيقة أن التحسين داخل ضمن التصحيح، أن التحسين داخل ضمن التصحيح، والذي يؤخرها نوعا ما عن الصحة أن لابن عجلان محمد بن عجلان له بعض الأوهام والأخطاء، فهي أيضا من السلاسل المشهورة، من السلاسل أيضا المشهورة، وهي من القسم الجيد أو الحسن، هو ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة، أو ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة. طبعا بالنسبة لابن عجلان اختلطت عليه حديث المقبري، بعضها عن أبي عن أبي هريرة، بعضها المقبري عن أبي عن أبي هريرة، وبعضها المقبري عن رجل آخر عن أبي هريرة، نعم اختلطت عليه فجعلها عن المقبري عن أبي هريرة، فهذا جعل بعض أهل العلم يردها ولا يقبلها، والصواب أنها مقبولة، فيها في الصحيح شيء بهذه السلسلة، وكذلك أيضا الأئمة صححوا أيضا أحاديث بهذه السلسلة. نعم، وما هناك يعني شيء يعني وجد هناك خطأ، أغلبها مستقيم، أغلب ما جاء في هذه السلسلة مستقيم، فإن وجد شيء خطأ فهذا يعتبر خطأ، هذا يعتبر خطأ، وأغلب رواية المقبري إما عن أبي هريرة ولا عن أبيه عن أبي هريرة، وسعيد بن أبي سعيد أبو سعيد كيسان والد المقبري ثقة معروف مشهور برواية عن أبي هريرة، فأغلب رواية المقبري هي عن أبي هريرة مباشرة، أو عن أبيه عن أبي هريرة. نعم، هناك حديث يسيرة للمقبري عن غير أبي، نعم منها عن نعم المقبري في عند الترمذي، المقبري عن أبي أحمد، الظاهر عن أبي أحمد عن أبي هريرة، رجل ليس بالمشهور تماما في، وقد اختلف في عن المقبري، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسل سرية، فقال أراد أن يؤمر على السرية شخصا، فقال من يحفظ سورة البقرة، فقام شاب غلام ليس بالكبير قال نحفظ سورة البقرة، فقال اذهب أنت أميره. نعم، فهذا الحديث نعم لم يرويه المقبري عن أبيه ولا عن أبي هريرة مباشرة، وقد اختلف أيضا عن المقبري في هذا الحديث، المهم له حديث قليل عن غير أبيه أو عن غير أبي هريرة. نعم، فرواية ابن عجلان نعم صحيحة عن أبيه عن أبي نعم من القسم الحسن، إن كان هناك تبين بالدليل أن هناك خطأ فهذا نعم الخطأ يترك، هذا الخطأ يترك.

الحبحاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكثرت عليكم في السواك. الرخصة في السواك بالعشي للصائم. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك في كل حين. أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس عن مسعر عن المقدام وهو ابن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. أحسن. نعم. كتاب النسائي من أهم كتب الحديث، وكما ذكرت فيما سبق أن أصح كتب السنن هو كتاب النسائي، والنسائي حاول أن يجمع في كتابه السنن بين طريقة البخاري وبين طريقة مسلم، فأكثر من التبويب واهتم كثيرا بتراجم الأبواب، حتى قال أبو عبد الله الحاكم أن الناظر في كتاب النسائي يتعجب من حسن كلامه في الفقه، ومن دقق في كلامه أو في تراجم على الأبواب يجد هذا الشيء واضحا. ومن ذلك أن النسائي بوب على حديث علي رضي الله عنه وهو عندما توضأ وضوءا خفيفا وقال هذا وضوء من لم يحدث، بوب عليه النسائي قال باب وضوء من لم يحدث. نعم، فعندنا وضوء عن حدث وعندنا وضوء عن غير حدث، فتبويب النسائي هذا يفيد أن الوضوء على قسمين، وضوء عن حدث ووضوء عن غير حدث، وأن الوضوء الذي عن غير حدث يكون هذا خفيف الوضوء يغسل أعضاء مرة مرة كما جاء في نفس حديث علي، وأما الوضوء الذي عن حدث لا شك لو غسل أعضاء مرة مرة هذا يجزئ، لكن الأفضل أن يغسل أعضاء ثلاثا، وطبعا مسح الرأس يكون مرة واحدة، هذا اللي ثبتت به السنة. فتبويب النسائي هذا إشارة إلى أن الوضوء على قسمين، هناك وضوء عن حدث وهناك وضوء عن غير حدث، وهناك أيضا وضوء القائم من نوم الليل، ووضوء القائم من نوم الليل يكون فيه زيادة أن يجب غسل الكفين ثلاثا كما جاء في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين وفي السنن. نعم، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إدخال اليد في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. نعم، وأيضا أمر عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة بالقائم من نوم الليل باستنشاق الماء، وأن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان فيتأكد عليه الاستنشاق أيضا ثلاثا. نعم، فهذه التبويبات ينبغي الاعتناء بها ويستفاد منها في معرفة فقه الحديث ومعرفة مذهب صاحب هذا الكتاب ومعرفة أقواله التي يذهب إليها. نعم، وهناك من يظن أن هذه التبويبات إنما هو يعني على الحديث بغض النظر عن يذهب إلى هذا القول أو لا يذهب، لا، الأصل أن هذه التبويبات فقه من صاحب هذا الكتاب على هذا الحديث وأنه يذهب إلى هذا الأمر وإلى هذا الشيء. نعم، و يعني كما ذكرت حاول أن يجمع النسائي بين طريقة البخاري ومسلم، طريقة مسلم الأكثر من الروايات وسوق وبيان ألفاظ الروايات، هذه طريقة مسلم، معروف البخاري بدد الأحاديث وفرقها في الأبواب وأكثر من تكرارها في الأبواب، مسلم جمعها في مكان واحد، فالنسائي أيضا يكثر من سوق الأسانيد في المكان الواحد. نعم، وأيضا مما يتميز بكتاب النسائي أنه كتاب علل، فكثيرا ما يبين النسائي العلة الموجودة في الحديث لكن لا ينص صراحة، وإنما من خلال سوق للأسانيد وبيان يقول ذكر الاختلاف، فهو قصده يبين الاختلاف الذي حصل في هذا الحديث وتعليل بعض هذه الروايات أو بعض هذه الأسانيد. ومثلا في حديث عقبة بن عامر في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لعقبة بأن يقرأ بالمعوذات توسع جدا النسائي في سوق الألفاظ والأسانيد، ولعه كتاب أكثر من سوق أسانيد هذا الحديث وألفاظه غير النسائي بالذات في السنن الكبرى والصغرى، وبالذات في الكبرى توسع جدا. نعم، فعندما يتوسع في ذكر الألفاظ والأسانيد والاختلاف هذه سهل عليك وتعرف العلة وتعرف ألفاظ هذا الحديث. ومثلا في يعني أيضا مما توسع فيه النسائي في حديث أم حبيبة أن من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا الحديث له أسانيد وطرق وله بعض الألفاظ، ومن ألفاظه والله أعلم لفظ من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرم الله جسده على النار، وهذا اختلف فيه الحفاظ، هناك من صححه كأبي عيسى الترمذي وهناك من ضعفه كأبي الوليد الطيالسي فيما ذكر عنه. والنسائي ساق الاختلاف نحو صفحتين تقريبا اختلاف هذا الحديث، فمن صححه رأى أن هذا الحديث غير حديث حبيب المعروف، أن حديث مستقل والله أعلم، ومن رأى تعليله وعدم صحته ذهب إلى أنه أصلح حديث حبيبة، وأن حديث حبيبة الصحيح من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، لعل هذا الأقرب والله أعلم. فالنسائي كثير ما يذكر الاختلاف الذي يحصل في الحديث، فهو كتاب علل، وأيضا تجد فيه كلام في الجرح والتعديل، وتجد له أيضا قواعد بعض قواعد في الجرح والتعديل في نفس هذا الكتاب، لكن أشياء يسيرة لكن له كلام أكثر على الرجال، له كلام أكثر على الرجال. نعم، فأيضا مما يتميز به كتاب النسائي بالذات السنة الكبرى أنه كتاب كبير وفيه أبواب كثيرة، يعني حتى من ضمن الأبواب التي فيه مثلا عشرة النساء فيه نحو 400 حديث، يعني كل ما يتعلق بالنساء مما هو على شرط النساء طبعا في النساء ومعاملة المرأة والعلاقة بين الرجل وزوجته توسع النساء في كتاب عشرة النساء، كتاب نفيس جدا حتى طبع مفرد وهو من ضمن السنن الكبرى، أو كتاب مثلا التفسير كتاب كبير طبع بمجلدين مفرد وهو من ضمن السنن الكبرى أو عمل اليوم والليلة، توسع جدا النسائي في أحاديث الأذكار، كتاب عمل يوم والليلة مجلد كبير هو من ضمن السنن الكبرى، وبين الاختلاف كثير ما يبين الاختلاف الذي وقع في الحديث، ومن جملة الاختلاف الذي بين في السنن الكبرى حديث جاء عن أبي هريرة في الدخول إلى المسجد، وأن الإنسان إذا دخل إلى المسجد إذا خرج من المسجد يقول يستعيذ بالله من الشيطان. طبعا جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند الدخول أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا الحديث رواه أبو داود وإسناده قوي، إسناده حسن لا بأس به وغريب وفيه غرابة من حيث الإسناد حصل فيه تفاوت. نعم، وهناك حديث لأبي هريرة حديث آخر وهو أيضا عند الخروج يكون الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وهذا الحديث معلوم ليس بصحيح، وقد بين النسائي علته في كتاب عمل يوم والليلة، وأنه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار وليس عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما ابن خزيمة صححه وبعض أهل العلم ذهب إلى تصحيحه. نعم، فبين النسائي علل الحديث كثيرة في كتابه السنن وبالذات السنة الكبرى، فكما ذكرت أن هناك أبواب يتميز بكثرة الكتب والأبواب النسائي، ومن ذلك طبعا خصائص علي رضي الله عنه أيضا ضمن السنة الكبرى، وكتاب أيضا فضائل القرآن ضمن السنة الكبرى وغير ذلك. فكتاب السنة الكبرى هذا كتاب نفيس جدا، قيم، كتاب نفيس جدا، ولا شك أنه ينبغي القراءة في كتب الحديث، ولا شك أن هذا دين، الدين من القرآن والسنة، الدين من القرآن الكريم والسنة النبوية، فلا بد من القراءة في كتاب الله وتفسيره وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحها. والآن يعني قليل ما تعقد مجالس الحديث، فينبغي الاكثار من القراءة في كتب الحديث وتوضع الدروس في كتب الحديث، وأنه ينبغي أن يقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن وهكذا. ومن هداهم الله عز وجل العقيدة الصحيحة والمنهج السليم هذا من علمهم بالقرآن والسنة. يعني مثل الإمام بن تيمية، كثير من علماء عصره وقعوا في الأشعرية والماتريدية، ووقعوا أيضا في الغلو في القبور والأولياء والصالحين وما شابه ذلك، والله عز وجل هداه إلى العقيدة الصحيحة وبين باطل هؤلاء وما عنده من الخطأ. وابن تيمية إمام في السنة، ابن تيمية إمام في السنة كما هو معلوم، بل يحكى أن كل حديث لا يعرف ابن تيمية فليس بحديث، وهذه المقالة طبعا خطأ، لأن فيها زيادة، هذه المقالة خطأ لأن فيها زيادة فيه، لكن يقال عن بعض أهل العلم هذه المقالة، والأولى لا تقال، الأولى لا تقال، نعم، لأن كل إنسان يخفى عليه، فالأولى لا تقال. وكما تقدم يعني عندما يقال أن عالم في وقتنا هذا إمام الأئمة ويطلق ولا يقيد، أو في غير وقتنا هذا خطأ، وإنما يقال يعني في زمانه، لأن إمام الأئمة من بني آدم هو الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أطلق. يعني قال بعض السلف عن ابن خزيمة، بعض أهل العلم قال عن ابن خزيمة إمام الأئمة، وهذا أيضا خطأ، هذا خطأ. ومن قال هذا عن، ما أعرف أنا من قال هذا عن ابن خزيمة، لكن يذكر هذا الشيء في ترجمة ابن خزيمة، لكن هذا خطأ، إمام الأئمة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، فأقول أن الإمام ابن تيمية يعني دعوته قامت على الكتاب والسنة. مثلا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما قال أن حفيد عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما كان يعرف ضلال الناس في عصره، عندما كان يقرأ في كتب الفقه ما يعرف ضلال الناس في عصره، قال عندما قرأ في اطلع على تفاسير الصحيحة وعلى الحديث، على الحديث الصحيحة، عرف ضلال الناس في زمنه ووقته. ولذلك كانت نجد ما فيها اهتمام بالسنة، وإنما يعني عندهم اهتمام بالمتون الفقهية، كتب المتأخرين، وهذه لا شك أنها مفيدة، لكن ترك الاهتمام بالسنة هذا يجعل الإنسان نعم يقع في الباطل والخطأ. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان من علماء السنة في زمانه، وصنف المصنفات في الحديث كما تقدم فيما سبق، ونشر قراءة السنة ودراسة السنة في هذه البلاد. نعم، فينبغي القراءة في كتب السنة. نعم، والنسائي هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي أبو عبد الرحمن، وولد عام 1520، توفي عام 300، وهو إمام رأس في الحديث من كبار الحفاظ، وله كلام كثير في الصناعة الحديثية وفي كما تقدم في الفقه من خلال تبويباته وما شابه ذلك، فهو إمام من أئمة المسلمين ومن علماء الناس في زمانه ووقته. وكما ذكرت أن بعض أهل العلم قد قدمه على مسلم الحجاج، ولا شك الكلام المنقول عنه في الصناعة الحديثية من الكلام على الأحاديث والرجال أكثر من المنقول عن الإمام مسلم، وهذا لعله جعل شمس الدين الذهبي وتقي الدين السبكي يقدمون النسائي على مسلم من الحجاج، كلهم أئمة ولا شك. نعم. وكلامه كما ذكرت في الأحاديث ورجال مهم جدا، فينبغي القراءة في كتب السنة ومن ذلك كتاب النسائي. نعم. قال النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. بدأ في كتاب الطهارة قال: تأويل قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الله عز وجل أمر عند القيام إلى الصلاة بأن يغسل الإنسان بأن يتوضأ، أمره إذا قام إلى الصلاة بأن يتوضأ. أهل العلم اختلفوا في معنى هذه الآية الكريمة، لأن كل أهل العلم لا يجبون على من قام إلى الصلاة أن يتوضأ، إن كان على وضوء لا يجب عليه أن يتوضأ. فالنسائي حمل هذه الآية الكريمة على القيام من نوم الليل، على القيام من نوم الليل، مثل الإمام مالك أيضا حملها في الموطأ على القيام من نوم الليل. يعني إذا قام الإنسان من نوم الليل، إذا قمتم إلى الصلاة يعني من نوم الليل، فتوضأوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، نعم، من المرافق. فحملوها على القيام من نوم الليل، نعم، أو من النوم عموما. وذهب الإمام ابن تيمية إلى حمل هذه الآية الكريمة على ظاهرها، وأن الإنسان إذا قام إلى الصلاة عليه أن يتوضأ، لكن لو كان متوضئا قبل وجاء وقت الصلاة وهو على طهارة إنما يؤمر أن يتوضأ مرة ثانية، لأنه هو على طهارة. وهذا الأمر اللي جاء في هذه الآية الكريمة قد فعل هذا الإنسان وقدمه، فلا يؤمر مرة ثانية، مثل عندما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والنداء يكون عند دخول الخطيب، فإذا جاء الإنسان قبل أن يدخل الخطيب ما يؤمر أن يسعى مرة أخرى لأنه قد سعى، فلا يؤمر أن يسعى مرة ثانية. فما ذهب إليه الإمام ابن تيمية هو الأقرب وهو الموافق لظاهر الآية، ولا نحتاج إلى توجيه أو تأويل. نعم. فقصد النسائي هنا بهذا التبويب كما تقدم أنه يبين تفسير هذه الآية ويربط السنة بالقرآن. قال عز نعم عفوا قال النسائي: أخبرنا. النسائي دائما يقول أخبرنا، ما يقول حدثنا، ما يقول حدثنا، يقول أخبرنا، دائما يقول أخبرنا، دائما يقول أخبرنا. أحيانا يوجد في بعض الطبعات أنبأنا ولا حدثنا، وبالذات السنة الكبرى المطبوعة النسخة الموجودة الآن مليئة بالأخطاء، فتؤول أخبرنا أو عفوا من النساخ أو الطباع يجعلون أخبرنا أنبأنا، يكتبونها أنبأنا وهي خطأ. النسائي يستخدم أخبرنا، مثل شيخ إسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية دائما يقول أخبرنا، وعند جمع من الحفاظ أن أخبرنا وحدثنا سوا، عندما أخبرنا وحدثنا سوا، لكن من حيث الأصل أن حدثنا أقوى في الأصل، لكن هناك من الحفاظ جمع من العلماء يستعمل من أخبرنا وحدثنا سوا، منهم إسحاق بن راهوية والنسائي. فإذا وجد أنبأنا مكتوب أنبأنا ولا حدثنا بين النسائي وشيخه فهي خطأ، خطأ من الناسخ أو الطابع. أخبرنا قتيبة بن سعيد، تقدم لنا في دروس في درس الترمذي قتيبة بن سعيد بن جميل بن طيفة بن رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت في عام 400، وتقدم أنه ليس في الكتب الستة سواه. قال: حدثنا سفيان، وسفيان هذا بن عيينة، لأن قتيبة بن سعيد لا يروي عن الثوري وإنما هذا بن عيينة، نعم، والثوري لا يروي عن الزهري وإنما الذي يروي عن الزهري هو بن عيينة. وسفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي المكي، توفي عام 98، وهو من الطبقة الثامنة من كبار أهل العلم في زمانه، خرج له الجماعة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري، وهو إمام جليل من كبار الحفاظ في زمانه، توفي عام 24، وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة. وكما تقدم الأسانيد الصحيحة تدور عليه. عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو ثقة إمام فقيه من كبار العلماء في زمانه، حتى أنه ثبت أن رجلا سأله: من أفقه أهل هذه البلدة؟ قال: من كان بينك وبين الجدار، ويعني بذلك نفسه رحمه الله. نعم. وهو لم يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف، لأن توفي أبوه وهو صغير، والمشهور أن اسمه كنيته، هذا هو المشهور أن هذا هو اسمه. نعم. والزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذه سلسلة مشهورة من أصح السلاسل على وجه الأرض. نعم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوءه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم. هذا الحديث بهذا الإسناد صحيح جدا، وهو مسلسل بالثقات الحفاظ المشاهير، وقد خرج الشيخان وأصحاب وبقية أصحاب السنن. نعم. وهذا كما ذكرت يفيد وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل، وطبعا هنا إذا استيقظ أحدكم مطلقا من نومه، لكن جاء في عند الترمذي وابن ماجه إذا قام أحدكم من نوم الليل، مقيدا هذا بنوم الليل. والإمام مسلم قد ساق الإسناد الذي فيه زيادة هذه اللفظة ولكن لم يذكر المتن، وقد ذكرها الترمذي وابن ماجه، فهذا النوم مقيد بنوم الليل ليس بنوم النهار، فيجب على من قام من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثة. نعم. وذهب جمع من أهل العلم بل جمهور أهل العلم إلى أن هذا مستحب وليس بواجب، والصواب أنه واجب، لأن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم حتى يأتي صارف. نعم. وكما ذكرت القائم من نوم الليل يؤمر زيادة على المتوضأ غيره أن يغسل يديه ثلاثة، وأنه يجب عليه، بينما كما تعلمون أن غسل يدين فالأصل أنه مستحب وليس بواجب، غسل الكفين أن هذا مستحب وليس بواجب، وإنما توصل اليدين إلى المرفقين هذا في أثناء الوضوء، أما غسل الكفين في الأول كما هو معلوم هذا مستحب، لكن عند القيام من نوم الليل هذا واجب. نعم. قال: لا يدري أين باتت يده. اختلف أهل العلم، بعضهم قال يعني أن يده قد تمر على النجاسة، ما يدري هل يده مرت على النجاسة ولا لم تمر، وأن أهل الحجاز كانوا الغالب عليهم يستجمرون ولا يستعملون الماء، فقد تمر يده على مثلا فرجة وتتنجس، هذا ذهب إليه الإمام الشافعي. نعم. وأظن نعمه قول الشافعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن لا يدري أين باتت يده أي من الأرواح الخبيثة، قد تبيت الأرواح الخبيثة على يد الإنسان، وهذا ما ذهب إليه الإمام من تيمية، ولعله هو الأقرب، ويدل على هذا حديث أبي هريرة الآخر أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، إذا استيقظ أحدكم من النوم فليستنشق الماء بمنخريه فإن الشيطان يبيت على خيشومه، الحديث في الصحيح كما هو معلوم، فالأقرب هنا بيات الأرواح الخبيثة. نعم. ثم قال: باب السواك إذا قام من الليل. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي المعروف بإسحاق براهوية، وهو من كبار الحفاظ قرين الإمام أحمد، قال ابن تيمية يعدل بالشافعي وأحمد، يعني هو قرين للشافعي وقرين لأحمد، وتوفي عام 38 و200. نعم. وإسحاق براهوية له كلام كثير طبعا في الحديث وفي الفقه كما هو معلوم، وأقواله مهمة في الفقه. نعم. وكثيرا ما يتفق هو مع أحمد، كثيرا ما يتفق هو مع أحمد، ولذلك إسحاق الكوسج له مسائل يسأل فيها أحمد وإسحاق، وكثيرا ما يتوافقان، كثيرا ما يتوافقان. نعم. وقد طبع بعض هذه المسائل. وإسحاق براهوية دائما يستخدم أخبرنا، دائما يستخدم أخبرنا، وحتى يميز إسحاق بن إبراهيم، لأن هناك جمع ممن اسمه إسحاق بن إبراهيم، يميز أحيانا بأخبرنا عن غيره. نعم. وهنا قال: وقتيبة بن سعيد عن، يبدو أن النسائي ذكر هذا بالمعنى، ولا غالبا إسحاق بن إبراهيم يقول أخبرنا. نعم. ويجوز طبعا النزول بصيغة التحمل من الأعلى إلى الأسفل، يجوز إذا قال حدثنا أن تقول عن، أما موجود عن فتقول حدثنا، هذا ممنوع. نعم. فيبدو أن قتيبة قال حدثنا، ويبدو أن إسحاق براهوية قال أخبرنا، فجعلها فقال النسائي عن، ممكن الإنسان كما قلت ينزل في صيغة التحمل، بدل لا يقول يعني حدثنا واخبرنا يقول عن، هذا نعم ممكن. وقتيبة بن سعيد تقدم عن جرير هو بن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة ثبت فقيه، توفي نحو 88 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو مكثر جدا أحد من تدور عليهم الأسانيد. نعم، وحديث على قسمين، ما حدث من كتابه فهو أصح، والغالب عليه أن لا يحدث إلا من كتابه. وعندما جاء في مرة في مكان جاء إلي أصحاب الحديث وقالوا حدثنا، قال كتبي غير موجودة، فامتنع أن يحدث حتى جاءت كتبه. عن منصور هو ابن المعتمر السلمي الكوفي، وهو ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، توفي عام 32 و100، وقد خرج له الجماعة. عن أبي وائل الشقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، وهو أيضا ثقة ثبت من كبار التابعين، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. عن حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه، نعم حليف قريش، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل شصفه بالسواك. نعم، هذا الحديث بهذا الإسناد صحيح جدا، وهو مسلسل بالثقات المشاهير، وقد خرجه الشيخان وغيرهم. نعم، والسواك حكمه على قسمين، هناك من السواك في حقه واجب، وهناك من يكون السواك في حقه مستحب. فالسواك الذي هو في حقه واجب هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيرها السواك في حقه مستحب. والدليل على هذا ما رواه أبو داود والإمام أحمد وصححه ابن خزيمة، وهو صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالسواك، أمر بالوضوء عند كل صلاة، فعندما شق عليه أمر بالسواك. فالأقرب أن السواك في حق عليه الصلاة والسلام واجب، وأما في حق أمة مستحب، كما جاء في الصحيحين لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. نعم، وفي مواطن يتأكد السواك، في مواطن السواك يتأكد، وفي مواطن يكون مستحب، يعني يكون طبعا كله مستحب لكن يكون تأكده أقل، وفي مواطن لا يشرع. أما في المواطن التي يتأكد حكمه فهو في 5 مواطن، عند الصلاة وعند الوضوء، كما جاء في حديث أبي هريرة في عند كل صلاة وعنده في كل وضوء، روايتين كلها في البخاري، واحدة موصولة واحدة معلقة. نعم، فعند الوضوء وعند الصلاة وعند أيضا القيام من نوم الليل كما في حديث حذيفة هذا، وعند دخول البيت أول ما يبدأ به بالسواك كما سوف يأتينا في حديث عائشة رضي الله عنها، إنه رسول كان أول ما يبدأ بالسواك، وعند كذلك أيضا نزول الموت كما جاء في الصحيحين في حديث عائشة، أن عبد الرحمن بن أبي بكر عندما دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الموت وكان مسند إلى عائشة رضي الله عنها أو نحو ذلك، فنظر بعينيه عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن وهو يستاك، فعلمت عائشة أنه يريد السواك، فأخذت السواك وطيبته وأعطته للرسول عليه الصلاة والسلام فاستاك، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. نعم، وأما أن مستحب هذا هو الأصل فيه، الأصل فيه الاستحباب، وأما أن لا يشرع الإنسان في الصلاة هذا لا يشرع أن يستاك، فبعض الناس يمسك السواك بيده وهو يصلي، هذا نعم في هذا الوقت غير مشروع. نعم، ثم قال باب كيف يستاك، قال أخبرنا أحمد بن عبده، وأحمد بن عبده هو الضبي البصري، وتوفي 43 و200، وهو من الطبقة العاشرة، ثقة مشهور، خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. طبعا تكلم فيه ابن خراش ولكن لا يلتفت إلى كلام ابن خراش فيه، لأن ابن خراش متهم بالرفض وأحمد بن عبده تهم بالنصب، فلا يجتمعان، وهو ثقة جليل أحمد بن عبده، ولا يلتفت إلى كلام ابن خراش هذا. نعم، قال أخبرنا حماد بن زيد وهو الأزدي الجحضمي مولاهم، نعم، وهو إمام جليل من الثامنة، وتوفي عام 79 و100، فوجله الجماعة. وهو من استقاط الأثبات الأجلة. نعم، قال أخبرنا غيلان بن جرير وهو الأزد المعولي، وهو أيضا ثقة جليل، خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري، وهو مشهور بهذه الكنية. نعم، وهو ثقة مشهور، خرج له الجماعة من الطبقة الوسطى من التابعين. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وطرف السواك على لسانه وهو يقول آآ. نعم، هذا صوت السواك، يعني خروج، عفوا، الصوت عندما يدخل الإنسان السواك إلى فمه بالذات على لسانه يخرج من عنده هذا الصوت، يخرج من عنده هذا الصوت. نعم، هذا الحديث بهذا الإسناد إسناد صحيح جدا، ورجال كلهم من الثقات المشاهير. ونعم، قد خرج البخاري في صحيحه، قد خرج البخاري هذا الحديث في صحيحه، وبوب عليه النسائي كيف يستاك. فمن السنة أن الإنسان يستاك على أسنانه وعلى لسانه، كما قال رسول، كما قال عفوا أبو موسى، طرف السواك على لسانه. والإنسان إذا استاك على أسنانه ما يخرج هذا الصوت، لكن إذا أدخل السواك على لسانه يخرج من عنده هذا الصوت. فالسواك ليس على الأسنان فقط، بل حتى أيضا على اللسان، ويطيب كما هو معلوم الفم ويزيل القلح إلى آخره. نعم، وقد اختلف هل يستاك عرضا أو طولا، ما هناك حديث صحيح، ما هناك حديث صحيح يستاك عرضا أو طولا، فيستاك كيفما كان. نعم، والأقرب أن مسك السواك يكون باليسار، الأقرب أن مسك السواك يكون باليسار، لأنه من باب التنظيف، إزالة الأذى، إزالة الأذى، من باب إزالة الأذى. وكما في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل يساره لإزالة الأذى وما شابه ذلك. وجاء عند أبي داود في رواية الوليد بن مسلم، في رواية عفوا مسلم بن إبراهيم، زيادة من رواية مسلم بن إبراهيم، أن يعني سواكه وطهوره وترجله وتنعله بيمينه، لكن هذه زيادة شاذة، باقي رواة عن شعبة وغيره ما ذكروا هذه الزيادة، فهذه زيادة شاذة. فالأقرب أنه باليسار لأنه من باب إزالة الأذى، وبعض أهل العلم فصل، لكن الأقرب كله من باب إزالة الأذى. وما يمكن الإنسان أن يكون فم نظيف ما فيه قلح ولا رائحة، هذا غير ممكن، حمك الله. نعم، قال أخبرنا النسائي قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس البصري، وهو ثقة حافظ، إمام من أئمة الحديث في زمانه، توفي عام 49 و200، وقد خرج له الجماعة، وله كلام في الرجال، وبعضهم قدم على علي بن المديني. نعم، قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان البصري أبو سعيد، وهو إمام جليل من التاسعة، في عام 98 و100، وهو من كبار الحفاظ في زمانه، له كلام كثير في الجرح والتعديل، وهو ممن وسع الكلام في الجرح والتعديل والكلام على العلل، وأخذ منه أحمد وابن المديني وابن معين وابو حفص الفلاس وغيرهم. قال حدثنا قرة بن خالد وهو السدوسي، وهو ثقة ثبت. قال حدثنا حميد بن هلال وهو العدو البصري، وهو ثقة ثبت مشهور، خرج له الجماعة. قال حدثني أبو بردة تقدم من أبي موسى، عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معي رجلان من الأشعريين، إلى آخره. هذا الحديث بهذا الإسناد صحيح جدا، والحديث ثابت في الصحيح كما تقدم. وبوب عليه النسائي هل يستاك الإمام بحضرة رعيته، والبخاري أيضا بوب عليه بنفس هذا التبويب، البخاري أيضا بوب بنفس هذا التبويب. نعم، لأن المقصود بالإمام هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو موسى كان ينظر إلى سواك تحت شفته قلصت. نعم، فأراد النسائي يبين أن هذا أمر مشروع، وهو أن الإنسان يستاك بحضرة الناس، وهذا ليس بممنوع. نعم، قال الترغيب في السواك. نعم، قال أخبرنا حميد بن مسعدة وهو الباهي البصري ثقة، ومحمد بن عبد الأعلى السامي البصري وهو أيضا ثقة مشهور، عن يزيد وهو بن زغير العيش البصري أبو معاوية وهو ثقة ثبت توفي 82 و100 خرج له الجماعة. قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق وهو ثقة. قال حدثني أبي أبو عتيق وهو أيضا ثقة، لكن عبد الرحمن وأبو عتيق ليسوا بالمكثرين مقلين. قال سمعت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الحديث بهذا الإسناد صحيح، وقد علق البخاري في صحيحه، وهذا الحديث جاء بأسانيد متعددة، وأقوى أسانيد هذا الحديث هو بهذا الإسناد، هو بهذا الإسناد. نعم. وهذا فيه ترغيب كبير بالسواك، لأن السواك كما في هذا الحديث مطهر للفم ومرضاة للرب، فمن الأسباب التي تجلب رضا الرب جل وعلا هو السواك، وهذا يدل على فضل السواك. فإذا كان أمر يجلب رضا الرب جل وعلا فلا شك الإنسان ينبغي له أن يكثر من السواك. نعم. قال الإكثار من السواك ناسب النسائي، يعني ناسب هذا الباب أن يلحق بعده الإكثار من السواك. قال أخبرنا حميد بن مسعد تقدم هو الباهلي البصري، وعمران بن موسى ثقة. قال حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد، عبد الوارث هو بن سعيد البصري وهو ثقة ثبت في 80 و100 خرج له الجماعة. قال حدثنا شحيب بن الحبحاب البصري وهو ثقة من صغار التابعين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال أكثرت عليكم بالسواك. هذا الإسناد صحيح، وقد خرج البخاري في صحيحه، وهذا أيضا يدل على فضل السواك، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام من حث لأمته على أن يستاكوا قال أكثرت عليكم بالسواك، من ترغيبهم بالسواك. نعم. ثم قال حد أخبرنا قتيبة بن سعيد وتقدم، عن مالك وهو ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني وهو إمام جليل كما هو معلوم، توفي 79 و100 خرج له الجماعة. نعم. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني وهو من صغار التابعين الخامسة، وتوفي نحو 30 و100 وقد خرج له الجماعة، وهو اشتهر بأبي الزناد مع أنه كان يغضب رحمه الله من هذه الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، لكن اشتهر بهذه الكنية فأخذ ما يذكر في كتب الحديث إلا بأبي الزناد. نعم. عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني المعروف بالأعرج أبو داود، وهو ثقة ثبت عالم من الطبقة الثالثة، توفي 17 و100 خرج له الجماعة. وتقدم من البخاري قال صح السلاسل عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة أن رسول عليه الصلاة والسلام قال لولا نشق على أمتي إلا أمرتم بالسواك عند كل صلاة. نعم. الحديث قد خرجه الشيخان وغيرهم. نعم. وجاء في رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. نعم. وهذا يفيد استحباب السواك عند الصلاة. نعم. كما تقدم في الأشياء التي يستحب فيها السواك أو الأوقات. قال أخبرنا علي بن خشرم، وعلي بن خشرم هو المروزي من صغار العاشرة، توفي 57 و200 خرج له مسلم وغيره. قال حدثنا عيسى وهو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو من الثامنة، ثقة ثبت مكثر من الحديث. نعم. خرج له الجماعة. عن مسعر وهو بن كدام الهلالي الكوفي وهو ثقة ثبت، حتى شعبة قدم على نفسه إما مطلقا أو في بعض الشيوخ، وكان يلقب بالمصحف من إتقانه وضبطه. نعم. عن المقدام وهو بن شريح. نعم. المقدام بن شريح بن هانئ الحارثي وهو ثقة مشهور، خرج له مسلم بقية أصحاب السنن. نعم. عن أبيه هو شريح بن هانئ الحارثي وهو ثقة من كبار التابعين. قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. هذا الحديث بهذا الإسناد صحيح، وقد خرج الإمام مسلم في صحيحة. نعم، ولعل يقف عند هنا. وهذه الأحاديث كما تلاحظون كلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة، كلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة، فالنسائي يكتب فيه الحديث الصحيح. نعم، ولعل يجيب على بعض الأسئلة. يقول: ما وجه تضعيف الحديث الذي تفرد به أهل بلد عن بلد؟ هذا من الفهم الخاطئ. ما في حديث يكون بها الصفة، يتفرد بها بلد عن أهل بلد ويكون ضعيف، يعني مطلقا دائما. لا شك أن هناك حديث تفرد بها البلد وتكون ضعيفة، لكن هكذا مطلقا بدون أن يسمى، بدون أن يذكر الإسناد، ما في هذا الشيء. ونخشى أن هذا الأخ فهم من كلامي هذا الشيء، وأخشى أن بعدين ينقل هذا الكلام إلى غيري ويكون العتب علي. لا، احنا ما قلنا هذا الكلام، لم نقل هذا الكلام، وأنا أنبه نفسي أولا والإخوان على مسألة الفهم. هذه مسألة الفهم مهمة، وهذا أنا لو أسمع، لو يثبت عندي واحد يقول أن رواية أهل بلد عن أهل بلد تكون ضعيفة، أقول هذا ما يفهم شيء. أقول هذا ما يفهم شيء، هذا ما الكلام ما حد قاله. هذا يقول: لعلك تبين المنهج في طلب علم الحديث، هذا تحدثنا عنه فيما سبق. هذا أحد الأخوان له سؤال، ولعل قصده أن هل يلزم عند الحكم على الحديث لابد من جمع طرق الحديث؟ نعم، لابد يلزم عند الحكم على الحديث لابد من جمع طرقه، هذا هو الأصل. يقول: تلي كيف أخذ أهل العلم قاطبة بدون مخالف حديث إنما الأعمال بالنيات، مع أنه انفرد به علقمة بن وقاص عن عمر، وانفرد به محمد بن إبراهيم، وانفرد به عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم، وقول علقمة يخطب على المنبر ومع ذلك وبحضور من سمعوا الخطبة. نعم، هذا الحديث صحيح، وقد تلقاه أهل العلم بالحديث بالقبول. وكما تقدم أقول مرارا وتكرارا، ليس الغرابة دائما تضعيف، لا، هناك حديث، أنا ذكرت هذا، هناك حديث غريبة صحيحة وهناك حديث غريبة ضعيفة. وأن الغرابة في أحيان تكون علة في الحديث، وأن الغرابة في أحيان تكون علة في الحديث، لكن هذا ليس دائما، فينبغي أن ينتبه لهذا. يقول: ذكرت أن المتأخرين أو كثير من المتأخرين لا يذكرون الغرابة في الحكم على الحديث، وأن ابن حجر من المتأخرين. أنا قلت المعاصرين، قيدت هذا في كلامي، قلت المعاصرين، يعني قلت المتأخرين وذكرت قيدت هذا بالمعاصرين. ولا شك هناك منهم أيضا، هناك منهم من يحكم بالغرابة، لكن هذا قليل، هذا نادر وقليل، وهذه دونك كتب التحقيق والتخريج هذه موجودة. هذا يسألكم: ما هو القسم الثاني لرواية إسرائيل؟ هذا كنت أنا بالأمس أو قبل أمس تكلمت عن رواية إسرائيل وذكرت القسم الأول ولم أذكر القسم الثاني، لم أذكر القسم الثاني، نبهني بعض الأخوان بعد ما طلعت. فالقسم الثاني إذا كان شيخ ليس أبو إسحاق جدة، إذا روى عن جدة أبو إسحاق فهذا صحيح جدة، وإذا كان ليس جدة أبو إسحاق فهذا صحيح. ما تبقى من